ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم أعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النهاردة هنبدأ معاكم أول حلقة في الجزء الثاني من أندى العالمين صلى الله عليه وآله وسلم مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا يمكن السنة اللي فاتت يعني تطرقنا في الحديث وتوقفنا عند مواقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويمكن الحلقة دي تخللها موضوع في غاية الأهمية وهو ما يخص العلاقات الزوجية والبيوتات المسلمة. ويمكن الحقيقة حضرتك السنة دي ارتأيت ان احنا محتاجين نطوف حول بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف او نعيد الانضباط للبيوتات المسلمة اللي غاب عنها السكن والمودة والرحمة اللي كنا بنشوفها في وقت سابق. يمكن أنا واحد من الناس لاحظت من خلال تواجدنا في المساجد مثلا كثرة حالات طلاق في رمضان، الأرحام مقطعة بشكل مختلف عن ما كان فيها من صلات في السنوات الماضية، رغم أنه الناس من المفترض أنه الدعوة انتشرت أكثر والشيوخ يعني أطلوا من خلال الفضائيات أكثر. فيمكن عايز أتوقف مع حضرتك قبل أن ننطلق على بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالات رصد هذه الظاهرة عند حضرتك من اللي بيحصل في بيوتات المسلمة وما يخالف بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا أريد أن أضع عدة محاور يمكن أن تشخص هذا الداء وبالتالي يوضع له الإيه الدواء. من المعلوم أن أفضل زوج على وجه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتحدث عنه كزوج مع زوجاته وفي بيوتاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا أريد أن أنبه إلى القواعد الآتية. القاعدة الأولى هي ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات. ترك رعاية المسافات هو آفة الآفات، نشرح يا شيخنا. أقصد بالمسافات أي المسافات التي جعلها الله عز وجل بين عباده. نعم. يعني مثلا بين الحاكم والمحكوم مسافة. نعم. فلا يحل لأحد أن يخاطب الرئيس مثلا بما لا يليق بجلال منصبه. نعم. إنما يتأدب، يعني يتكلم بما يريد، وكما كان يعني الشافعي مثلا يقول لأمير المؤمنين يا ابن عم رسول الله، يعني يعطيه شرف الإيه شرف النسب قبل أن يطرح ما يريد. قبل أن يطرح ما يريد. ليه؟ لأن استقبال الرؤساء اللي هم أصحاب المسافات العالية بما يكرهون يضيع الحقوق على طول. أي واحد من أصحاب المراكز العالية بيبقى لابس المنصب وهو يكلمك، فلما أنت تخاطبه ما لا يجوز بيحصل نوع من الفساد. فبين الرئيس بين الرئيس والمرؤوس في مسافة، اختصار المسافة دي بيعمل خلل. كذلك بين الوالد وولده في مسافة، فلا يجوز له أن يحد النظر إليه ولا أن يمشي أمامه ولا أن يسميه باسمه. يا عم الحد بالضبط الحاجات اللي بتتعمل. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. فدي مسافة. لو أن الولد اختصر المسافة وطلع فوق وبقى متساوي مع الأب رأس برأس بيحصل خلل. كذلك بين الرجل وامرأته في مسافة. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني شيخنا ده مش تحقير للمرأة زي الناس اللي بتتشدق بمسألة وليه الرجل أكتر من الست وأخوامه؟ لا، ده بقى إيه؟ ده بقى معارضة الخالق في ما خلق وفيما وفي حكمته في جعل المرأة في مكان ما. برضو أنا عايز أقول ترك المرأة لثغرها هو الذي أفسد الأجيال كلها. يعني دور المرأة دور في منتهى الخطورة. يعني أنا بشبه دور المرأة بإيه؟ لما يكون إحنا في مكان مهم وفي واحد حبيب لبرج بيعمل إيه؟ العادة بالذات في السنوات الأخيرة بيعمل خشب ويداري على المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. البرج ده نفترض من 30-40 دور بيفضلوا يشتغلوا تحت الأرض قد إيه؟ فترة طويلة في الأساسات. فترة طويلة في الأساسات. نعم. وبرغم إن أنت ممكن تكون معلق يافطة إن ده برج الكوثر برج أي حاجة. نعم. تلاقي كل الناس ماشية ما فيش حد بيقف إطلاقا ولا يسأل ولا الكلام ده. نعم. تمام؟ إمتى بقى يبتدوا الناس يلتفتوا؟ يوم ما يطلع البرج. نعم. ويتشطب وبعدين يدخل الراجل بتاع الديكور يعمل ديكورات والكلام ده والواجهة والكلام. أول ما الناس بتسأل وتدخل الشقة اللي هي خلاص زينت بديكورات والكلام ده يقول مين المهندس الرائع اللي عمل الديكور ده. تمام؟ مفيش حد بيسأل المهندس الإنشائي اللي عمل أساسات العمارة. تمام؟ إمتى يستدعوه؟ يوم ما العمود يفلق أو البرج بيترنح يقول لك هات اللي عمل القصة دي. نعم. دور المرأة هكذا شغالة تحت الأرض لا أحد يشعر إطلاقا ب دورها الحقيقي في تنشئة الولد. فبيفضلوا فترة طويلة جدا يطلعوا بالأساسات لحد فوق. الأم كذلك. قاعدة بنيان الأمم كلها إنما تبنى على أكتاف النساء. ولذلك أعداؤنا فطنوا لهذا فأسدوا نساءنا بكل ممكن. حتى تلاقي الإعلانات كلها نساء حتى فيما يخص الرجال حتى معجون الحلاقة. تبص هي معجون حلاوه وجيب لك صوره واحده ست عشان يعني انت هتبقى خدودك ناعمه زي خدود الست اللي محطوطه جنب المعجون وكده. فحرصوا على ادخال العنصر النسائي تقريبا في كل شيء. ليه؟ لان المراه اذا تخلت عن دورها الحقيقي تربيه الرجال ما تنفعش. يعني حركوا المراه في اتجاه لم تخلق له. بالضبط. والمراه صدقت قالوا لها انت نصف المجتمع وانت اصبحت طاقه مهمله والكلام ده المفروض تدخل وتزاحم الراجل في كل حته والى اخره في القضاء وفي الشرطه وفي كل حاجه في كل حاجه. نعم. كل حاجه. ولما انا سافرت في بلاد اوروبا وامريكا على فترات لكن اكثر فتره تاملت فيها المشاكل لما كنت في المانيا. نعم. من سنتين وجاءني بقى الشباب عشان يعرضوا علي المشاكل بتاعتهم فابتديت اعرف حقيقة المجتمعات الغربية من خلال المشاكل الكثيرة التي كانت تأتيني. المرأة هناك لا قيمة لها إطلاق حولوها إلى سلعة. فأنا عايز أقول أنه ربنا عز وجل لما خلق المرأة لشيء معين لا تصلح إلا فيه. يعني ما يجيش واحد يقول أنه الرجل اللي بيزين البيوت أو الرجل اللي بيبلط لا ده مهمة عالم الصواريخ أحسن منه. كل واحد له مهنة. نعم. والدنيا كلها حتى الزبال اللي بيشيل الزبالة. نعم. وده احنا بنعاني الآن من الزبالة يعني على خلاف دول العالم كلها مش عارفين الزبالة ايه اللي فيها. نعم. الزبال نفسه إذا بطل شغله وبطل يشتغل الكلام دوت هتلاقي البلد كلها. صحيح. فأنا عايز أقول مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه لمهمة معينة إلا وهو يصلح فيها. إذا خرج من نطاق هذه المهمة بتفشل مهمته ويحدث الخلل في المجتمع. بالضبط كده. فأنا عشان كده بقول لما بنيجي نقرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل أصبح قيما على المرأة بشيئين. الشيء الأول بما فضل الله بعضهم على بعض. الشيء الثاني بما أنفقوا من أموالهم. طول ما الرجل بيصرف وهو متعهد الاسره والكلام ده بتبقى يده هي العليا. هم احبوا يقضوا على ده يا شيخنا من ان مثلا انا صدرت المراه للعمل، اذا هي بتبتدي تكسب، يبقى مفيش حاجه اسمها بما انفقوا. عايز يكسر حواجز الاهل. هي ما هي دي المشكله. نعم. لا وذلك الاكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات. في بيوت النساء العاملات. نعم. البيوت اللي المرأة لا تعمل فيها أكثر استقرارا وسكنا من بيوت النساء العاملات. ليه؟ لأنها خدت من الرجل نصف القوامة. ما هو فضل بما فضل الله بعضهم على بعض. وقد بعض النساء تفضل الرجل. نعم. في التفكير وفي تدبير الأمور وإلى آخره، وزوجها يعتبر أخرق أو أحمق أو الكلام ده، فهي ترى إنها بتنفق على نفسها وفي نفس الوقت اللي بتدبر البيت وبتحل المشاكل وإلى آخره، فالراجل مالوش لازم. طب هل الشذوذ في مثل هذه الحالات يخلينا يعني نفرض القاعدة دي في مجتمع شيخنا؟ يعني هل مثلا إذا كانت في امرأة تفكر جيدا، امرأة استطاعت إنها تكسب وجوزها أخرق شوية، هي تفوقت عليه في الكسب وما شابه ذلك، هل ده يخلينا نعمم هذه القاعدة على المجتمعات؟ هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه. نعم. فده قانون الله عز وجل هو الذي وضعه. الرجال قوام، قال تعالى وللرجال عليهن درجة. نعم. وذلك النساء لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رجال يجاهدون معك ويصلون معك فما لنا، لإحساسهم أن الرجال فوقهم. نعم. سوق الجهاد إنما تقوم بهم، فتح البلاد إنما يقوم بهم. نعم. نشر الدين إنما يقوم بالرجال، العلم وتعلمه ونشره إنما يقوم بالرجال. وانت شوف العلم الشرعي مثلا. نعم. دعك من علوم الدنيا، العلم الشرعي قل أن تنبغ فيه امرأة. وأنا لما قلت هذا الكلام برضو بعض الناس زادوا في طنبوري نغمات وقالوا أن أنا بحقر المرأة وبقول المرأة ما تفهمش العلم الشرعي. لا، أنا أقصد العلم الشرعي بمفهومه الحقيقي، أنها تدرس الأصول، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول العربية، وتدرك الاستنباط ومعنى الاستنباط وإلى آخره. يمكن طب إحنا هنتوقف بس مع شيخنا، يعني من أين جاء الخلل في البيوتات المسلمة زي ما الشيخ قال في توظيف المرأة في غير محلها؟ هنكمل كلامنا بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كان شيخنا بيكلمنا في نقطة مهمة جدا، مسألة ترك المسافات، مع ما فيش احترام، ما فيش احتفاظ بمسافة بين الوالد ووالدي، بين الزوجة والزوج، بين الرئيس والمرؤوس. ثم كان بيكلمنا فضيلة الشيخ ليه البيوتات المسلمة بدأ يحدث فيها الخلل، لأننا وظفنا المرأة في غير ما خلقت له. تفضل يا شيخ. فعشان فبقول برضو تتمة الكلام، رعاية المسافات هذه مسألة مهمة جدا، وما فيش إطلاقا حد ممكن يحتقر حد يقول أنا فوقك والكلام ده، كل مهيأ وكل ميسر لما خلق له. نعم. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها، لماذا نتزوج؟ هو ده إشكال، إشكال كبير جدا، إن كثير من الناس لا يعرفون لماذا يتزوجون. السؤال سهل جدا، الإجابة عليه الإجابة صعبة أوي. صعبة، وحتى أنت لو سألت واحد لماذا تتزوج؟ السؤال ويفضل يفكر شويه كده ويجيب اجابات غير الاجابه الصحيحه، يقول لك لان امي عايزاني اتزوج، لان ابويا عنده مصنع وعين الاولاد، لان لازم افرح بنفسي، سنه الحياه الى اخره. لا، لماذا نتزوج؟ اجابته في ايات الطلاق. لماذا نتزوج؟ نجد الاجابه في ايات الطلاق. نعم. تمام؟ وأنا عايز يعني من يستمع للآيات وهي محفوظة للكل يعني أن يتأمل فيها، وسنقف فيها عند الثلاث فقرات في الآيتين دول. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الذي تزوجها وطلقها. نعم. تمام. والزوج والزوج الأولاني أحب أن يراجع المرأة التي طلقها قبل ذلك. نعم. تمام. فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فدلوقتي أنا عندي ثلاث فقرات، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، تتكررت مرتين وراء بعض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها، تختلع من زوجها ليس لأنها تكرهه فقط، ليس لأنها لسه أن تعيش معه، لكن تخشى ألا تقيم حدود الله. هي المشكلة زي الصحابية الذين أخشى الكفر، اللي هي امرأة ثابت بن قيس اللي كنت أضرب بها المثل. لما كرهت زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يصلي الفجر، لا وقف على باب الدار، على باب الحجرة. فقال من؟ قالت امرأة ثابت بن قيس. ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سكة ومن سكة، إني أخشى الكفر في الإسلام. أخشى الكفر في الإسلام، الكفران العشير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، الواجبات المفروضة عليها في الحياة بالضبط. ليه؟ كرهته. وفي بعض الروايات لما أنا تتبعت طرق الحديث قديما، كنت عايز أعرف ليه كرهته، ليه عايز تطلق من ثابت ابن قيس. ففي رواية في مسلم الإمام أحمد إن هو ثابت كان قصيرا وكان دميما، وهي بصت من طرف الخيمة، كان في وسط رجالة فطاحل وطوال فشافته ماشي في النص كده، إيه يعني، بس الرواية دي فيها مقال يعني، لكن هو العلماء قد يبحثون عن السبب في بعض الروايات الضعيفة عشان يخرجوا بها الإيه، يخرجوا بها الكلام يعني. قالت فلولا خشية الله لبصقت عليه من من الكلام ده، يعني عايز اقول انها كرهته، لم تحبه، برغم ان ثابت بن قيس من اهل الجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام في المسائل اللي زي دي ما كان يجبر احدا على احد، ويكفيك بريره ومغيث. يعني لما مغيث جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لان بريره اخذت حريتها ومغيث لا زال عبدا، فحينئذ تخير المرأة اللي ما فيش فيه كفاءة، هذه حرة وهذا عبد، تمام؟ فاختارت حريتها على أن تكون حرة تحت عبد. فمغيث كان يحبها حبا شديدا، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به. فلما جاءت ويعني قال لها يعني استمر معها كلام من هذا القبيل، قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيها. الله أكبر على الطاعة. والله أنا سبحان الله، كلمة أتأمرني يعني لو لها أمر حتنفذه، حتى لو على الأرض. نعم. حتى لو، لكن قال إنما أنا شفيع. ورغم ذلك أنا بصراحة استعظمت أنها ترد شفاعته، يعني برضو برغم أنه هو لا الحرية، إنما راعى النبي يا شيخنا مسألة القلوب. طبعا ما فيش كلام. نعم. مفيش كلام، لكن أنا راعاني فعلا، وجسمي قشعر لما ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا الحق في ذلك، بس أنا يعني ما قدرتش أخدم الموقف يعني. نعم. فهي عندما تقول أنا أخشى الكفر في الإسلام، فقال أتردين عليه حديقته، وخلص ورد الله طلقها تطليقة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عايزة تخلص نفسها حتى لا تغضب، حتى لا تغضب ربها. أنا عايز البيت تبقى ماشي على هذا، إن يبقى هم تزوجوا، يعني ما تبقيش عايزة تكرهي جوزك ويطلقك وتحافظي على كل اللي ادهولك ومعاك وهو يروح مع السلامة. لا، أنا المعنى اللي أنا عايزه أكبر من هذا. نعم. أنها إذا خشيت أن تعصي ربها بعقوق زوجها، ده الحامل لها أن تطلق. نعم. وأنها تخشى الكفر في الإسلام. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل الأول الذي طلقها ثلاثة تطليقات وتزوجت بعده رجلا، وهذا الرجل الآخر طلقها، حينئذ يجوز، حينئذ يجوز الرجل الأول أن يتزوجها بشرط انت يقن، لأن الظن هنا لم يخرج. نعم. على بابه. نعم. إنما خرج معنى اليقين. نعم. إن ظن اللي خلاكوا اطلقتوا ثلاث مرات، إن ظنيتوا أن أنتوا حتتلافوا هذه الأمور وحتقيموا حدود الله، يبقى ما فيش مشكلة. يعني إذن حتى الرجعة بتاعتهم مشروطة، مشروطة بأنهم يراعوا حدود الله عز وجل، أنهم هيتقوا الله سبحانه وتعالى، وتكون حياتهم جميعا على وفق الشرع. يعني كون حدود الله خرجت من بيوتنا يا شيخنا في معظم البيوتات إلا من رحم الله، خرجت مسألة الحدود والتعامل والحقوق والواجبات وهذه الأمور من خلال أن احنا ندور في فلك القرآن وأوامره ونوهيه، يعني ده ودانا لهذه المرحلة الصعبة في الحياة في البيوتات اللي بنشوفها دلوقتي. مشايخ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأول يعيش الضنك الأول، يشرد هو وأولاده والبيوت تتفسخ والأولاد يتربوا لوحدهم والكلام دوت، ويطلعوا في الآخر أولاد غير صالحين في مجتمع، ده ينضم لعصابة كذا وده يروح يسرق مش عارف إيه الكلام ده وده يشرب والكلام ده، ما هو ده هو ده الضنك، إن الواحد زرعه كله يراه يصوح ويذبل أمامه وكل لعن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن ثلاثة ولد صالح يدعو له، حرم من ده بسبب البعد عن حدود الله في الحياة، يعني عذب بهم في الحياة لأن كل يوم يستدعون لمركز شرطة، كل يوم مش عارف يجيبوه جايب قضية عمال يطلع ويدفع كفالات وهو الأخير والكلام ده، وجايب له العار، هو قد يكون رجل محترم في الـ في الـ في البيئة وناس بيحترموه الكلام ده، ابنه يجر عليه الفضيحة ثم لا ينفعه في الآخرة. ده لما أغزى الواحد لو ربنا له جاموسة في زريبة هيشرب منها لبن يعني في الحياة، يعني واخد بالك؟ فعشان كده يبقى خسر الدنيا والآخرة، لا استراح مع أولادي في الدنيا وصرف عليهم واشتغل زي الحمار في الراحة طول النهار يشتغل ويورد لهم زي الكمساري آخر نهار المسألة دي، ويعاني من أمراضه ويعمل وهو مريض عشان برضه يأكل الولد ويشربه ولا أحد يشعر به، وفي الآخرة الرجل بيترمي في القبر بتاعه لا أحد ينظر إليه ولا أحد يدعو له، يبقى خسر الأولاد حتى في الآخرة. يبقى إيه نتاج الحياة؟ لأن يعيش الرجل عزبا أكرم له وأفضل إذا كانت الحياة تبقى بهذه الصورة. نعم، يعني شيخنا نقدر نقول إنه البيوتات المسلمة حتى في الزواج وفي الطلاق بعيدة كل بعد عن هذا المنح وهذا المنهج في معظمها، يعني أي في معظمها يعني في معظمها ما بقيناش نلاقي حد حتى هو بيتزوج بين نلاقي الموضوع سهل جدا، زوجتك بنتي على كتاب الله وسنة رسوله والصداقة المستمرة بيننا ونعمل فرح وشريط فيديو وبتاع الحياة انتهت على كده، وبعد كده لما نيجي نتخانق اللي انا قلته في الاول على كتاب ما ما ينفعش ما بنسيه تماما بالظبط، نعيش بقى بنتي متربيه انت لابنك انا مش متربي ونخش في متاهات بالظبط بالظبط. نعم، الحاجه الثالثه ان المراه لا تعرف حقيقه وظيفتها بالنسبه للرجل. المراه جعلها الله عز وجل محل السكن وليس الرجل. هي المراه هي السكن عندها هي مش عند الرجل، وهذا ورد في ايتين من كتاب الله نصا وصريحا. الآية الأولى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ده النص الأولاني. والنص الثاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم محبة. بالضبط كده، فالمرأة هي محل السكن، لكن كثير من الأمور المرأة محل النكد، خرجت بوظيفة السكن إلى وظيفة النكد بامتياز. بامتياز بالضبط كده. الرجل يأتي متعبا من أيوة كده يا شيخ ناقش في غريبنا شوية. لا ما في رجال أغبياء يعني في رجال هم الذين أفسدوا المرأة ولم يعينوها على أن تقوم بدورها، يعني أحيانا بيكون حضرتك بتشوف أن ممكن المرأة تكون مستعدة لأن تكون هذا السكن، لكن الرجل خرجها برضو عن بالضبط. هذا الإطار بالضبط. فتركت السكن للنكد بالضبط. نعم، لأن الرجل هو البعل، والبعل هو السيد المالك، بسبب أن الرجل أيضا انحرف عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة بتحط فوق العين نقطة واخد بالك؟ فما عادش البعل. نعم بتعاملوا على هذا الأساس، يعني ما لا تحترموه. طبعا إذا سقط حاجز الاحترام بين الرجل والمرأة بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأن الرجل المفروض هو شيخ المرأة ومعلمها ومنه تأخذ الفضائل. فإذا عجز الرجل عن إيصال الفضائل إلى المرأة، والمرأة بطبيعتها ضعيفة وقليلة الخروج، يمكن الرجل بيقدر يخرج المساجد، يقدر يسمع محاضرات، يقدر يلتقي بالشيوخ ويقعد معهم ويكلمه الكلام، لكن المرأة حبيسة البيت تقريبا طول الفترة، لا سيما إذا أنجبت الأولاد وإلى آخره، بيبقى مكبلة. فمن أين يأتيها وازع الإيمان وهي على طول باستمرار في شغل البيت والأولاد والكلام ده؟ وحتى الرجل فقد وظيفته في مسألة حتى ما يسمعه زي كان أيام الصحابة، يعود إلى البيت يعود إلى البيت يطلعون عليه آيات الله وأن الله عز وجل قال كذا وكذا، حتى النساء كانوا يسألوا يسألونهم ماذا أنزل من القرآن وماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طب شيخنا يمكن أنا هتوقف عند هذا الحد وعايز أعرف يعني كيف نستطيع أن نعيد الانضباط إلى البيوت من خلال إنزال آيات القرآن على واقع الحياة فعلا، بعيد عن أنه بركة في البيت أو أن إحنا بنسمعه فقط دون تفعيله في حياتنا. يمكن أحتاج يعني أواصل هذا الحوار الشيق مع حضرتك في حلقة مقبلة بمشيئة الله. حنتوقف عند هذا الحد من اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، ونلتقي بكم بعد ذلك في حلقة مقبلة على خير بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي.